سبق أن ذكرنا الركوع وأن التسبيح فيه واجب على الصحيح لورود الدليل بذلك. أما الركوع فأعظم في الرب رواه مسلم وحديث أبي داود بن ماجه بإسناد الحسن لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في الركوع، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلها في سجودكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده. وهذا لقوله للحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صلبه من الركوع قائلا، كان يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته، قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. قوله ثم يرفع رسوله من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده قائلا، هذا حال، والحال من أحكامها أنها توافق صاحب الحال في الزمان، فيكون القول حال الركوع الرفع سمع الله لمن حمده حال الرفع، ليس حتى يرفع ثم يقول، حال الرفع يقول ماذا سمع الله لمن حمده. والرفع من الركوع فرض بل ركن لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا ماذا إلا به، فعند رفع يقول سمع الله لمن حمده. والحديث الذي ذكرناه في مسيء صلاته رواه أبو داود الحاكم وصححه الحاكم. قال ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك وحدك، ولا يقولها الإمام ولا يقولها المأموم، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتستوي قائما مطمئنا مترصلا. فأما قوله وتستوي قائما مطمئنا مترصلا فهذا كما جاء في الحديث عند البخاري، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال لما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كما جاء عند البخاري ومسلم في الحديث على ما سبق بيانه في تكبيرة الإحرام بنفس الطريقة، على ما سبق بيانه في تكبيرة الإحرام بنفس ماذا الطريقة. وهذا رفع اليدين هو قول جمهور العلماء ومذهب الشافعية والحنابلة ورواية أيضا في مذهب مالك وغيرهم من أهل العلم. قوله ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، الذي عليه المذهب مالك المصلي له ثلاث حالات، إمام أو مأموم أو منفرد. فأما المنفرد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما الإمام المأموم فالإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولهذا قال ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام، يعني الإمام ماذا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. وعلى هذا كثير من مذهب مالك والحناف أيضا، وأيضا رواية عند الحنابلة، والصواب خلاف هذا، الصواب وما عليه مذهب الشافعية ورواية أيضا عند الحنابلة، وهي أن الإمام والمأموم في هذا المسألة يستويان، فكل منهما يقول سمع الله لمن حمده كما أن كل منهما يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. وهذا هو مذهب الشافعي وإسحاق بن معاوية، وفيما أذكر أيضا قول في المذهب الحنبلي. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخص من ذلك شيء. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يخصص من ذلك شيء، بل جعل هذا على عمومه. كما أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث ابن عمر أنه صلى الصحابة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. هذا يدل على أن قوله ربنا ولك الحمد لا يخص المأموم فقط، بل يقولها حتى الإمام أيضا. فتقييدها بالمأموم وتقييد التسمية بالإمام فقط، هذا ماذا؟ يعني ما محل نظر، والدليل فيه ليس قويا. ولهذا الصواب أن كل من المأموم والإمام يقول ذلك. وأما ما استدلوا به وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا بيان للوقت الذي يقال فيه ربنا ولك الحمد، يعني بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وليس المقصود أن المأموم لا يقوله، ليس المقصود أن الإمام المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وليس المقصود أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. هذا لا يوجد في الحديث ما يدل على النفي، وإنما المقصود متى يقال تقول ربنا ولك الحمد بعد أن يسمع الإمام. فتسمع تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. فالحديث هذا هو بيان لوقت قول ربنا ولك الحمد، يكون بعد التسميع. نعم. ثم الحديث الذي ذكرت صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أنه يقال. وكذلك الحديث أيضا آخر قوله: كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك حديث آخر رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وفيه قال حين رفع رأسه: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والذكر المشروع هنا أن يقول ربنا لك الحمد بدون الواو، أو ربنا ولك الحمد بالواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم دون الواو، أو بزيادتهما اللهم ربنا ولك الحمد. فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا فيما يتعلق بالركوع أننا نستفي به إن شاء الله تعالى. يقول هنا سؤال: هل كتاب التفسير الذي فيه كلام الله عز وجل يعامل معامل المصحف؟ لا، كتاب التفسير غير المصحف هو القرآن. فأنا كل حد كل منهما يحترم، لكن قصده في حمله على غير طهارة. فأهل العلم يقولون إذا كان الكتاب الغالب عليه العلم وإن كان فيه آيات من القرآن الكريم فإنه لا يشترط فيه طهارة، وإن كان ذلك أفضل، لكن لا يشترط. بخلاف المصحف فجمهور أهل العلم على وجوب الوضوء، ويظهر الجواز لكن مع الكراهة والله أعلم. يقول إذا استجمر كلام الشافعي إذا استجمر، فأما إذا استنجى أنا قلت الشافعي فسر الحديث، لأن الغالب على القدامى كان الاستجمار، ولو استنجى فيبقى الحكم نفسه، لأنه فيه علة أخرى، فإن الشيطان يبات على خيشومه، وفيه العلة هي التعبدية. من الناس من يقول ربنا ولك الحمد والشكر، لا ليس لها أصلا، لا أصل لهذه الكلمة أبدا في السنة. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لك الحمد والشكر، لا أصل لها في السنة هذه الكلمة، لا أعرف. فيما بحثت لم أجها، فهذا من الزيادات التي هي على خلاف السنة، لا يقال ولا تقال أبدا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.